الرواية الموجودة في هذا المقام حجة ويعتمد عليها حتى ما تقدم الشرح. ثم يقع الكلام في النادر بطبيعة الحال في العهد أيضا. أما بالنسبة إلى النادر فحسب ما هو الموجود الآن عندنا لا توجد رواية بهذا العنوان في باب النادر، سواء للمملوك أو الولد أو الزوجة، رواية بإطلاق أنه لا نادر إلا مع إذن أو مع المانع الآن لا يوجد عندنا. نعم هناك رواية واحدة في تصرفات المرعى المالية و رواية واحدة صحيحة و رواية أخرى مرسلة جميل بن دراج وهي في جزء من تصرف المرء في ماله. أما الرواية الصحيحة في باب النذر متن الرواية هكذا: صحيحة عبد الله بن سنان شرحناها مفصلا: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها. طبعا بالنسبة إلى الاستثناء إلا في حج، قلنا كلمة حج توجد فقط في نسخة من هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق رحمه الله في مورد من الفقيه، يعني هذه الرواية الصحيحة وردت في كتاب الكافي مرة وفي الفقيه مرتين وفي التهذيب مرتين، إلا أنه في مورد واحد من الفقيه كلمة حج موجود، في بقية الموارد لا توجد هذه الكلمة. خب هذه الرواية المباركة هي الوحيدة التي فيها تصريح بالنذر فقط للمرأة، ولكن خب من المعلوم أن الرواية هذه موردها ولا نذر في مالها، مقيد بالمال، ليس لها إطلاق تشمل جميع نذور المرأة، جميع مثل اليمين مثلا. بالنسبة إلى اليمين الرواية مطلقة لا يمين للمرأة مع زوجها، لكن بالنسبة إلى النذر الرواية موردها خصوص مالها ولا نذر في مالها. فحينئذ إذا أردنا أن نقول بأن نذر المرأة يتوقف على إذن الزوج لابد من التعميم من مورد الرواية إلى مطلق النذر سواء تعلق بمالها أو غير ذلك، وهذا انصافا خلاف الظاهر، يعني انصافا خلاف ظاهر رواية التعدي من مورد الرواية مطلقا سواء. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. وأما بالنسبة إلى فتاوى الأصحاب، طبعا سبق أن شرحنا أن هذه الرواية وإن كثر ذكرها في الكتب الثلاثة يعني الكافي والفقيه والتهذيب، إلا أن في جميع هذه المصادر ينتهي إسنادها إلى كتاب حسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، والسند صحيح في غاية الصحيح، لكن علاين إلى كتاب واحد ليس أكثر من ذلك ومن راو واحد. نعم هناك رواية قرأناها في كتاب به اصطلاح الوقوف والصدقات في كتاب الوسائل الباب 17 الحديث الثاني مرسلة جميل بن دراج أن عتق المرأة متوقف على إذن الزوج بهديته، لكن النذر فقط في هذه الرواية. أما بالنسبة إلى الرواية كما سبق أن شرحنا من كتاب مشهور وبسند صحيح دار شالفي، و اما في عهد الانتقال الى الفتوى سبق ان شرحنا كيفية تراث اصحابنا و انه من زمن الامام العسكري انتقلت النصوص الى الفتاوى بين اصحابنا و تقريبا من اوائل الكتب في هذه الجهة كتاب فقه الرضا انصافا من اوائل الكتب في هذا المجال، ثم كتب الشيخ الصدوق الاب والابن انصافا في هذه الجهة، و كذلك فيما بعد مثلا كتاب المغنى الى حد كبير للشيخ مفيد كتاب النهاية للشيخ التوسي عن شرحنا هذه الموارد من هذه الكتب. اما به نسبت الى موارد مورد انتقال من النصوص الى الفتاوا، فحسب علمنا الان في کتاب فقه رضا لا توجد مضمون، لا يوجد مضمون هذا الرواية، يعني الان لا نجد هذا المضمون هذه الرواية. وقلنا سبق ان شرحنا مفصلا كتاب فقه رضا مأخوذ من النصوص بعينها، ولذا قلنا الكتاب اذا صح انه جمع فيه المسلكان البغدادي والقمي، مع ذلك الكتاب الى مسلک القمین اقرب منه الى مسلک البغدادی، شرحنا مفصلا مجال اثر لعاده الكلام. فلا نجد مضمون هذه الروايه في كتاب فقه رضا، ولا في المغنى، ولا في افق مثلا مغنعه الشيخ المفيد، ولا في نهايه الشيخ الطوسي. وهذا غريب انصافا، الشيخ الطوسي بنفسه اورد روايه في التهذيب، و الشيخ الصدوق بنفسه اورد روايه مرتين في الفقيه، ولكن لا نجد منه مثلا موافقتا على ذلك في مغنعه. على ايام في عهد الانتقال الى الفتوى في كتاب الكافي اذا جعلناه من هذا العهد موجود و ظاهر افتاؤه على ضوء الروايه، لان الشيخ الكليني اورده في باب ما يجب من طاعه الزوج على الزوجه، عنوان الباب هكذا ما يجب، وهذا معناه افتاؤه على ضوء الروايه. نحن سبقا شرحنا كرارا مرارا عناوين الابواب في الكافي مهمه جدا، لانه تشكل فتاوى وتلقي الحديث. على ان ظاهر العباره الافتاء، ظاهر عباره الشيخ الصدوق في الفقيه الافتاء، ظاهر عباره الشيخ الطوسي في مورد لا اقل من التهذيب السكوت، ظاهره الافتاء و اورده في باب الزيادات، و اورده روايه ثانيه مرسله جميل في الجزء السابق اورده روايه. على اي حاله نعم، في الجزء الثامن من كتاب التهذيب لما اورد هذه الروايه اورد روايه اخرى، هذه الروايه مذكوره في باب العذر وفي ابواب الوقوف والصدقه، خلاصته اجمال المطلب الروايه المفصله اسمها قطع النظر عن الاسناد. الامام ينقل بان امامه بنت زينب وهي التي تزوجها امير المؤمنين صلى الله عليه بعد شهاده الزهراء، معروف اوصد ان يتزوج امامه، اول امراه تزوجها امير المؤمنين بعد الزهراء هي امامه بنت اختها، وعلى كلامه بانها بنت النبي، يعني زينب بنت النبي او ربيبه النبي، ما قطع النظر عن هذه الجهه. فبقيت عند امير المؤمنين من السنه الحاديه عشر من الهجره الى سنه 40 وهي لم تنجب، لعلها عقيم علينا ان من له اولاد كثيرون من غيرها. ثم تزوج على قول ام العباس ام البنين، يعني المراه الثانيه والثالثه ما بينها وما بين باصطلاح خول الحنفيه، ام محمد ابن الحنفيه، محل كلام بينهما في الترتيب ليس قراري الان الدخول في الجانب التاريخي. فبعدما استشهد امير المؤمنين سلام الله عليه تزوجها المغيره ابن نوفل، وبقيت عنده الى ان ماتت، ولم تنجب ايضا، لم تنجب من علي ولا من المغيره ابن نوفل. الان كيف ما كان في هذه الروايه انها لما حضرتها الوفاه اعتقل لسانها، يعني امام بنت زينب، فكان الحسن والحسين باعتبار محرم لهما يقولان لها اعتقت فلانا او اعتقت فلانه، فتشیر برأسها نعم او لا، و فی التعبیر هاکذا و کان المغیرت ابن نوفل کارهن لما یقولان، یعنی لما یقول الحسن والحسین، لعله مثلا هی تصر مثلا فلان عتیق فلان عتیق و اذا لم تعتق یکون من حصه الزوج. الان این کیف ما کار و کار و کان کارهن لما یقولان، فکانا یقولان لها اعتقت فلانا اعتقت فلانا، فتشير برأسها نعم او لا، وفي ذيل الرواية فأجازا هما ذلك لها. الشيخ الطوسي اورد هذه الرواية بعد هذه الرواية مباشرة، ونحن سبقا شرحنا انه اصولا من القرن الثالث فما بعد، قرانا سابقا عبارة الطحاوي، هذا المطلب كان محل مناقشة الفقهاء، صدقة المرأة، عتق المرأة، هبة المرأة من غير ابن الزوج جائزة أم لا؟ فهنا طائف من الروايات انها غير جائزه، شرح قرانها و نقرا ان شاء الله اليوم اكثر، و هناك طائف من الروايات عمليه، مثلا دلت على ان زوجة زبير اسماء بنت عميس، عفوا اسماء بنت ابي بكر و هي زوجة زبير، اعتقت او تصدقت بمالها، فرسول الله لم يقل لها شيء ان زبير راغ ام لا. يعني كان هناك الجو الفقهائي ان هناك اشياء تدل على جواز عتق المرأة و تصرف المرأة في مالها من غير اذن الزوج. فهذه الروايه يعني لا عتق للمرأة مع زوجها الا باذنها، هذه الروايه لابد ان تحمل على الاستحباب كما في، او قضيه في واقع لا يمكن قبولها. ولذا سبق ان شرحنا ان صاحب الرسائل قدس الله نفسه حمل هذه الروايه على الاستحباب. في اليمين افسى بذلك، لكن في النذر حملها على الاستحباب. هذه طريقة الفقهاء اصولا. اقرأ اليوم زائدا على ذلك. فالظاهر ان الشيخ الطوسي نقل تلك الرواية مباشرة بعد هذه الرواية اشارة الى الجمع بينهما. لعله. على اي حال نحن قلنا انه انصافا في عهد الانتقال من النصوص الى الفتاوى في جملة من الكتب لا نجد مضمون الرواية. لكن في جملة اخرى كالفقيه والكافي والتهذيب نجد الافتاء على ضوء الرواية. فلذا نستطيع ان نقول ان الرواية حسب الرواية مشهورة، لانه في كتب كثيرة موجودة، لا اقل في الفترة الثانية من الاصطلاح حديث الشيعي مشهورة، افرض في الفترة الاولى فقط في كتابين، كتاب ابن ابي عمر و كتاب حسن المحبوب، لكن فيما بعد في الكافي والفقيه والتهذيب اشتهرت الرواية، فالرواية مشهورة، لكن عملا لم يثبت الشهر لها. هل هي مشهورة عملا؟ قلنا في اصطلاح الفقهاء لما يقول مشهورة عملا یعنی افتاعا، مو عمل خارجی ها بلی مثلا یه عمل خارجی، لا، المراد بذاله از شهرت الفتوائی علا بواها. هذا انصافا لا یخلو عن اشکال، مثلا فی فقه رضا لا یوجد من باب مثلا فی جمله من الكتب کنهای شیخ توسی و المغنعه و جمله اخرى من کتب القدما لا توجد هذه الفتوه، بل فی کتاب الخلاف الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف في بحث الحاجر، أنا سابقا هم أشرت إلى هذه النقطة، أن جملة من علماء العامة ذكروا هذه المسألة في كتاب الحاجر، وذهبوا إلى أن المرأة بالذات، ذهب جملة منهم وشرحنا سابقا، عقد بابا لذلك في المحلى ابن حزم، وفي هذا الكتاب لما عقد باب روى عدة روايات بأن المرأة ممنوعة عن التصرف في مالها إلى آخر حياتها ولو تزوجت. في بعض الروايات إذا لم تتزوج هي ممنوعة من مالها ولو صارت كبيرة السن، 60 سنة عمرها، مع ذلك ممنوعة. نعم نقل تزوجت با. قالوا إذا تزوجت و أولدت او مضى عليها بمقدار زمان الولاده، یعنی سنه واحده، حینه اذن لها التصرف في مالها. لكن ذكرت لكم لا حاجه الى ان ليس غرضنا قراءه عبارات السنه و دراستها، غرضنا فقط القاء الضوء على ذلك و اشاره عابره حتى تكون على علم. رايت كل تلك الروايه تنتهي الى عمر انه اذا لم تتزوج لا يرفع عنها الحج، واذا تزوجت بعد الولاده وبعد سنه انتهى اسانه. ولذا ابن حزم انتهى اسانه تلك الروايه الى عمر، ونفس ابن حزم لم يؤمن، قال لا حجه لقول احد دون قول الله ورسوله. صحيح هذه فتوى لعمر لكن لم يوافق عليه. وبعباره اخرى ظاهر الايه المباركه فان آنستم منهم رشدا فتوى عليهم اموالهم، ظاهر الاطلاق، ولو نحن قلنا ان جمله من الايات الكتابيه ليس لها اطلاق، ظاهرا هذه الايه لها اطلاق. فان آنستم منهم رشدن فدفعوا اليهم اموالهم، لا فرق في بين الرجل والمرأة انصافا، فكما يكون الرجل رشيدا المرأة هم تكون رشيدة، لا فرق فيها. فمقتضى اطلاق الآية المباركة يدفع مالها اليها بعد الرشد، بعد البلوغ، فإذا بلغوا الحلم وآنستم منهم رشدن، بعد البلوغ وبعد الرشد يدفع اليها مالها. و اما اخراج هذه المرأة بخصوص اذا لم تتزوج الى آخر عمرها او اذا تزوجت الى سنت انصافا يحتاج الى دلیل خلاف الهی بودن. فالمسئله ذکرت هناک فی کتاب الحجر و فی کتاب الخلاف تعرض الشیخ طوسی لهذه المسئله فی کتاب الحجر المراجع فی کتاب الخلاف هناک تعرض لهذه المسئله و اختار قدس الله نفسه ان المرء لا تمنع من التصرف فی مرد لا حریت صواب. فتبین ان شیخ طوسی ولو فی النهایه لم يتعرض غریب فی التهذیب تعرض للروایه لكن للإفتاء تعرض في كتاب الحج وهناك وافق على أن المرء لا يتوقف تصرف المال على إذن الزوج في كتاب الخلاف. ولذا أنا أتصور تدريجا من دخول فقه الشيء في الاستنباط والاستظهار للاعتماد على الناس تدريجا فكر فقهاء الشيء خصوصا الأصوليون منهم كالشيخ أن هذه الرواية منافية مع اطلاق الآية فإن آنستم منه وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني تصوروا أن هذه الرواية المباركة لأن هذه الرواية المباركة مفادها عدم تصرفها في مالها خب يتنافم على الآية المباركة. فهناك يبدو وجدوا تعارضا بين أمرين وتبين سر التعارض. أولا الآية المباركة فإن آنستم وآنستم منهم رشدا. ثانيا الروايات كما قال في الوسائل وسائلهم هكذا قال قال هناك روايات في باب الوصايا والعتق أن المرأة اعتقت في عهد رسول الله لم يتكلم رسول الله أن زوجك راضي أم لا. هذا الاستدلال بعينه في كتب السنة مذكور بأن هناك روايات المرأة اعتقت المرأة وهبت المرأة تصدقت بلا إذن زوجها. فلذا لا نستطيع أن نؤمن بهذه الطائفة من الروايات. ف اساس المشكلة هذا المطلب و جملة من فقهاء السنة جمعوا بين الأمرين بما نذكره إن شاء الله تعالى. فتبين بإذن الله تعالى أن في نذر المرأة على الإطلاق لا توجد رواية. هذه الرواية في نذرها المالي مضافا إلى ذلك الصدقة والهبة والعتق وما شابه ذلك. صار واضح؟ إن شاء الله المطلب إلى هذا الحد. و لعل سر عدم افتاء الاصحاب فيما بعد و حمل الرواية على الاستحباب هو هذا معارضة الرواية مع اطلاق الكتاب مع الاطلاقات الاولية الدالة على صحته مثلا باب الوصايا الوصية جائزة من كل مسبق و يشمل المرأة في باب العتق اطلاقات باب العتق اطلاقات باب الصدقة اطلاقات باب الوعد. فترهيد جميع هذه الاطلاقات برواية واحدة لأن عتقها وصدقتها وهبتها وما شابه ذلك لا تجوز إلا بإذن الزوج مضافا إلى الواقع الخارجي هذا في غاية الصعوبة والإشكال. هذا هو السر. كان فالنقطة كانت نقطة بإصطلاح اجتهادية في الإعراض عن هذه الرواية وحملها على الاستحباب حتى من مثل صاحب الوسائل الذي هو معروف بالأخبارية. يعني نجد حتى صاحب الوسائل قدس الله نفسه حملها على الاستحباب. طبعا سابقا شرحنا صاحب الوسائل تعرض لهذه الرواية في باب النقد وسكر قال حكم ولم يذكر شيء، لكن في كتاب العتق ذكر الرواية وقال تحمل على الاستحباب، في كتاب الوقوف والصدقات ذكرها قال تحمل على الاستحباب. نفهم عبارته بمجموع الأمور. نحن سابقا لتوضيح الأمر قرأنا عبارة من السخاوي وهو من كبار علماء الأحناف و تبين أن هناك هذا الرأي الذي عند السنة هذا الرأي موجود عند جماعة من السنة وبالخصوص ينسب إلى مالك وخلاصته المرء ليس لها التصرف في مالها إذا تزوج أما قبل التزوج فهي حرة بعكس ذاك الرأي المنسوب إلى عمر. فإذا قبل الزواج مثلا عمرها 15 سنة 20 سنة ورشيدة يدفع إليها مالها وتصرفاتها جاهزة، لكن إذا تزوج تصرفاتها في المال كالعتق والصدق لا تصح إلا بإذن الزوج. وقرأنا من كتاب الطحاوي قرأنا من كتاب الطحاوي أنه روى رواية أن امرأة أتت بمال إلى رسول الله فالرسول رده وقال هل زوجك راض بذلك؟ قالت نعم. فأرسل إلى زوجها هل أنت راض؟ قال نعم. فقبلها رسول الله. هذا دليل الدليل الأول. از دلیل ثانی لها اولا هذه الروایه. طبعا الذي انا معروف يعني سابقا اليوم صار مجال مراجعه جديد انه عن مالك لا يجوز لها ان تعطي بغير اذن زوجها ولو كانت رشيده. لكن هنا في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري الجزء الخامس صفحه 160 قال مالك لا يجوز لها ان تعطي بغير اذن زوجها ولو كانت رشيده الا من الثلث. وعن الليث، ليث هو فقيه به اصطلاح مصر ظاهرا او بصر سنسي، لا يجوز مطلقا الا في الشيء التافه. فتبين ان هذه المساله من القديم محل كلامه، ولذا حتى البخاري جعل عنوان الباب هكذا، باب هبه، هذا في كتاب البخاري، هبه المراه لغير زوجها وعتقها اذا كان لها زوج فهو جائز اذا لم تكن سفيهه. لاحظت شلون غرضه رد تلك الروايه. خب اما الدليل على انه لا يجوز، ابتدا ان نتعرف سواء في رواياتنا او في روايات السنه، اما في روايات السنه قرات لكم روايه عن كتاب الصحابي، لا انا اتصور ونقل عن طاووس، معروف طاووس، قال وخالف طاووس من التابعين فمنع مطلقا. فيبدو هذا المنع يعني لا يجوز للمرأة التصرف له سابقا في الفقه السني. وأما دليلهم، أولا تلك الرواية التي قرأناها، وثانيا وأهم ذلك هذه الرواية، رواية عن ابن شعيب عن أبيه عن جده، ضمير جده يرجع إلى أبيه لا إلى عمر بن شعيب. هذه نقطة فنية رجالية، وفي كتب السنة تعرضوا لذلك مفصلا، وفي كتب الشيعة يوجد نظير لهذا المطلب، الضمير يرجع إلى غير ظاهره، يحتاج إلى شرح إن شاء الله في مجالات. بحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه، اصطلاح رفعه في كتب السنة يستخدم في كلام الصحابي، اذا عن صحابيا ابن عباس او علي قال رفعه يعني قال رسول الله، هذا مراد رفعه، مو رفعه في مصطلحنا في كتبنا. اذا قال علي ابن ابراهيم رفعه يعني مرسله، هذا مصطلح في كتب، في كتاب الكافي وغيري. اما في كتب السنه عن ابن عباس رفعه، عن ابن عباس مرفوعا، مراد عن ابن عباس مرفوعا قال رسول الله، مراد هذا المعنى رفعه. في قبال ذلك موقوفا اصطلاحاً عندهم، عن ابن عباس موقوفاً، اذا قالوا موقوفاً یعنی کلام ابن عباس نفسه، اذا كان الكلام كلام الصحابي يعبر عنه موقوفاً و كلام النبي يعبر عنه مرفوعاً، و اذا كان الكلام لتابعين كما هنا لطاووس مثلاً فيعبر عنه مقطوعاً. الكلام اذا كان لتابعين مقطوع، للصحابي موقوف، و لرسول الله صلوات الله سلامه عليه مرفوع. عن أبيه عن جده رفعه قال يعني قال رسول الله رفعه، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها. لأنا أتصور أهم دليل لمثل مالك وغيره هذه الرواية، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها. هذا الحديث أخرجه في مصادر العامة أبو داود والنسائي. فتبين بإذن الله تعالى أن هناك حديثين عند السنة في أن الرسول لم يقبل في حديث عملا هدية امرأة حتى استأذن زوجها، وهذا السنة قولية لرسول الله. فهناك عندهم سنة فعلية لرسول الله وسنة قولية لرسول الله. السنة القولية لا تجوز هبة عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها، صار واضح؟ والسنة العملية هذا الذي شرحنا. لكن أهل السنة منهم البخاري، البخاري أورد هذه الرواية في قبال هذا، مثلا روى بإسناده عن أسماء، أسماء هذه بنت أبي بكر أخت عائشة، قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، مراد بأدخل هدية، ليس لي مال، ليس لي طريق آخر في كسب الأموال، وامرأة عادية، إلا ما وهب لي أعطاني زبير، فأتصدق يعني لي أن أتصدق من هذا المال الذي لي. فقال عليه السلام تصدقي ولا توئي فيوعي الله عليك. هذا توئي في اللغة العربية طبعا احتمال توئي، لكن المعروف عندهم بالنفي توئي، فيوعي الله عليك. الوعاء في اللغة ظرف، وعاء لشه ظرف الله او آ یعنی جعله فی الوعاء هذا من قبیل زید کثیر عمر کنایتن عن البخل یعنی جعله فی وعاء لم یخرج لم یرفع لم یتصدر به در ظرف نگذار بس به لغت فارسیه با انبار نکن به لغت لا توی یعنی انت لا تبخلی المراد الجدی هذا المعنى یعنی لا تجعلیه فی الوعاء باب الافعال باب الافعال یعطی هذا المعنی فی محلی مذکور رو فی کتب صرفیه علی این کیف ماکان فلا تجعلیه فی الانا فالله هم سبحانه و تعالی یبخل علیک لا یرسل لک یعنی فتصدقی حتی ان الله یتصدق علی وسعی علی الناس حتی ان الله وسع علی لا توی طبعا موجود فی روایت ولا تحصی فیحصی الله علیک هنا فا یحتاج انکم به تقدیر ان علی قول البصری ما بلا تقدیر علی قول کوفی الان کیف ما کان فیعی الله علیک استفادوا من هذه الروایت المبارکه هؤلاء استفادوا و انه صدقت المرء بلا ابن زوج ولا کان قول تصدقی به ابنه مثلا ولكن الانصاف هذا الاستظهار فی غایت الصور هنا الروايه ناظرت الى اصل التصدق اذا جاء دليل انه لا بد ان يكون باذن الزوج خب ذاك بدليل اخر يعني انه الانسان لا يبخل النظر الى هذا ليس نظر انه جيد كل جمع انصافا اتعجب من البخاري يبدو هو اكدته باسرائيل غير اخباري الحديث اصلا اجنبي عن هذا المعنى روايه اخرى عن كريب كريب هذا مولى عبد الله بن عباس من مواليه مثل اكرمه مولا ابن عباس ان میمون بنت الحارث میمون بنت الحارث من امهات المسلمین و هی خالت ابن عباس ابن عباس کان یه طبعا ابن عباس این زمان رسول کان صغیر انشاب به طفل عمرو 10 سنه 12 سنه و علاین هی محرم به نسبت الى ابن عباس ان میمون بنت الحارث رضی الله عنها اخبرته انها اعتقت ولیدتن الولیده هی الجاریه الصغیر الجاریه المتولده عند الانسان ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وآله قرأنا هذا من كتاب الطحاوي فلما كان يومها الذي يومها الذي يدور عليه فيه كانت هامة يومها فارغ يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي كأنما لما أعتقت في يوم مثلا في يوم عائشة مثلا ما كان يومها قال أبا فعلتي يعني واقعا أتيت قالت نعم قال اما انکی لو اعطیتها اخوالکی کان اعظم لأجرکی طبعا هذه الرواية فيها ابحاث منها يستفاد من هذا ان الهبة افضل من الاثر ان الاثر في نفسه مستحب يستفاد من هذا الرسول يقول لو كنت اعطيتها هدية لأخوالك افضل من ان تعتقيها في سبيل الله هذا احكام اخرى ليس غرضنا في ذلك اهم شيء قالوا ان ميمونة اعتقد جاریتها من غیر اذن زوجهای من رسول الله فیستفاد من هذا الحدیث ان الادق لا يتوقف على الاذن و لا كان الادق باطلا يرده النبي لكن سابقا هم شرحنا غایت ما يمكن ان يستفاد من هذه الروایت المبارکه انه لابد من رضا الزوج ولو متأخرا على این رضی رسول الله غایت ما هنا که الاذن لیس ما اعتبرن المنع مانع النهی مانع و یمکن ان یقال انها کانت تعلم ان الاذن محبوب لله و لرسوله لم تستأذن لعلمها بذلك حتی ان رسول الله یقول مثلا لأسماء بنت ابی بکر و لا ربط بینهما لا تویی فیویی الله علی الاذن و صدقت و الهبت و هذه امور محبوب و مرغوب تهادو تهابو الحديث المعروف عن رسول الله فلعلها كانت تعلم جذبا ان الرسول راض بذلك ولذا اعتقد و الرسول لم يبدي اشكال يقال انما قال رسول الله ذلك لان المراد باخوالك بنت اخيها بنت اخيها امراه عاجزه و كانت لها اغنام تحتاج الى شخص امراه رجل ترعى او يرعى هذه الاغنام فكلام الرسول لو اعطيت اخوالك اشاره الى هذا في شرح الحديث مفصلا مذكور ليس غرض الدخول في شرح الاخوه راجعون شرح الحديث على اي فكان غرض الرسول هنالك الرحم وهي بنت اخيك وهي بحاجه امراء كبيره السن ولا تستطيع ان ترعى الاغنام فلو كنت تعطين هذه الوليده لهذه المراه صله رحمه و فی نفس الوقت هم تساعدها علی رأی الاحنام کان افضل من الارض. فمراد رسول هذا المعنى لا الارض من الامور التي راجحت في نفسي. هذا حديث ثالث اورد بخاري و اورد حديث ثالث لا رفت له بهذه المسألة من اشتباهات البخاري على اي لا اريد الدخول في تفاصيل كلامهم غرضي كان فقط الغاء الظن. فتبين انه اصولا من كلام الطحاوي من كلام البخاري في بعد الى كلام الشيخ الطوسي الى كلام البتائل يبدو المشكلة ان هناك روايات مطلقة. اولا الآية المباركة، ثانيا الروايات المطلقة في باب الاتقه والهدية والصدقة والنذر بالنسبة الى المرأة وليس فيها رضا الزوج، خصوصا تلك الرواية المعروفة ان رسول الله قال للنساء في يوم عيد تصدقي او تصدقن فأخذن يتصدقن ورسول الله جمع الصدقات من دون اذن الزوج. فتمسكوا بهذه الروايات، ليس هناك رواية صريحة أن المرأة لا إطلاقات، إطلاق الكتاب إطلاقات الإذ وسنن فعلية لرسول الله في قبال ذلك، سنة فعلية لرسول الله كما ذكرنا، وأهم ذلك سنة قولية. هذه السنة القولية يرويها عبد الله بن عمرو العاصي، عمرو العاص معروف بعد لا يحتاج بها، له ولد اسمه عبد الله لم يكن على وتيره ابيه و كان مشغولا بالزهد والعباده، زهد مو بذاك المعنى، بالعلم والفقه والعباده و هالامور، لم يدخل في القضايا السياسيه. و حتى في حرب الصفين المعروف انه دخل الحرب بامر من ابيه ولم يحارب، قال لا احارب، فقد دخل الحرب، قال ان رسول الله امرني ان الزم اباك فاطاعته بالله لا ادخل هذا، بما اباه امره بذلك انه حتما كنت تدخل الحرب، و دخل حر ولم يبارز ولم يخرج سيفه، يخرج سيفه ولم يسل سيفه، ساكت الى انقضت الحر على الرجل ليس بياض. و كتب كتابا، هذا يحتاج الى شرح مفصل لكن اجماله اتكلم، اجمالا احتمالا من السنه الثامنه من حدود فتح مكه بدا بكتابه هذه الصحيفه، و كان يسميها الصحيفه الصادقه، فيها اكثر من 1000 حديث. الصحيفه الصادقه سبق أن شرحنا أن الصحيفة الوحيدة التي تقريبا معتبرة عند السنة وكثيرة هي هذه الصحيفة عن الصحابة، منحصر في هذه الصحيفة، كتبها عن رسول الله من عام فتح مكة إلى فيما بعد. وطبعا هذه الصحيفة لم ينتشر أمرها إلا في بدايات القرن الثاني، يعني في زمن الإمام الصادق، في اوائل عهد امامة الصادق سلام الله عليه ظهر هذا الكتاب، في عهد الباقر والصادق سلام الله عليهما ظهر هذا الكتاب، وكان يرويه حفيد ابنه عمرو بن شعيب. هذا عمرو بن شعيب من الرواة المعروفين عند السنة، ومعروف ببغضه لعلي سلام الله، سبحان الله، أمن ذهب على شفيرة عمرو العاص. وهذا هو الذي عمرو بن شعيب هو الذي لما قال عمر بن عبد العزيز انه ارفع سب علي في الصلاة فقام وقال السنة السنة يا امير المؤمنين، مرادوا بالسنة سب علي بن ابي طالب، هو هذا الذي قال السنة السنة يا امير المؤمنين، هو هذا عمرو بن شعيب. نسبه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يروي عن ابيه، ابوه شعيب، عن جده، جده لا جد نفسه، جد نفسه محمد، محمد لم يدرك رسول الله وليس له كتاب، جد أبيه عبد الله هو جد نفسه محمد، محمد ابن عبد الله ابن عمرو العاص. فالحديث اسناده هكذا، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، شعيب عن جده عبد الله، عبد الله ابن عمرو العاص من صحابة الرسول من العبادلة، عندنا عبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عاص وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عباس الآخر، عبادلة المعروفين الثلاثة هؤلاء. فعبد الله بن عمرو راوي هذه الرواية، وسبق أن شرحنا أنه في هذا الزمان نشر هذه الصحيفة الصادقة. أخيرا بلغني طبع الكتاب، جملة من المعاصرين طبع الكتاب بعنوان الصحيفة الصادقة عند السنة، لم أرها إلى الآن، لكن لا بأس بها. وإجمالا أتكلم من بداية ظهور الكتاب صار فيه كلام بقبوله ورده، يعني بعد عهد التأليف عند السنة، فالبخاري ومسلم لم يعتمدوا عليه. في قبال ذلك مثلا احمد بن حنبل اعتمد عليه استاذ البخاري، احمد بن حنبل اخرج روایاتی فی مسنده مسند عبدالله بن امرعاص فی کتاب المسند و آمن به علی النسائی ابو داود غیر مسلم و غیر البخاری اعتمد علیه و کذالک ابن حزم لم یعتمد علیه. ابن حزم فی عدت موارد لما یورد روایاتی اقول هذه صحیفت سوء به تعبیره اقول و هذه صحیفت سوء فی روایات بد کرد فلذا هو لم یقبل به. نعم فی کتاب به اصطلاح البی روای واحده لا ربح به اصطلاح لما لم یضمن نه النبی عن ربح ما لم یضمن اربع فقراتی قال هذا الحدیث صحیح من كل صحیح فقط هذا الحدیث صحیح. طبعا المطلب يحتاج الى شرح و تفصیل المجال لا يسع لذلك يحتاج الى وقت آخر. محل و شاهد را الان هذا عند السنه لا ربط لنا به. محل و شاهد جمله من روایات هذا الكتاب بعین الفاظه في نصوص اصحاب ناموجود. طبعا هذه الروايه بعین الفاظه ما موجود عندنا لا تجوز عطيه امراه الا باذن زوجها هذا الان لا يوجد، لكن جمله اخرى من روايات هذا الكتاب بعین الفاظه موجود عندنا و جمله منها مضمونه مثل هذه الروايه روايه عبد الله بن سنان لا يجلا ليس للمرأة مع زوجها امر في نذر وصدقه وفلان تقريبا مضمونا مضمون روايه عبد الله بن عمرو بن العاص صار واضح. فهذا ان دل على شيء دل على ان الامام صلوات الله وسلامه عليه به اصطلاح صدق هذه الروايه و جعلها مقبوله. خرج الوقت ارجو معرض قدم ان شاء الله بقيه الكلام